إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد. لا زال الحديث عن الشمائل المحمدية، لا زال الحديث عن فضائل النبي صلى الله عليه وسلم وعن معجزاته. فمجلس اليوم ومجلس الأسبوع القادم والمجلس الأخير اللي هو المجلس الثالث، ونكون بذلك قد أتينا على الشمائل المحمدية نسبيا. وقف بنا الحديث عند حديث أبي حميد الساعدي، والحديث كما هو معلوم لديكم رواه الشيخان، وفيه معجزة أو وفيه معجزات. يروي الإمام البخاري ومسلم من حديث أبي حميد فيقول أبو حميد: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتينا على وادي القرى، يعني أثناء الطريق، فمررنا على حديقة امرأة، يعني على مزرعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرصوها، يعني اخرصوا قدر الثمن، قدر ثمارها. فخرصوها، ومن الذي خرصها؟ الرسول عليه الصلاة والسلام، فخرصها 10 أوسق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة: اخرصيها حتى نأتي إليك إن شاء الله، يعني عند الرجوع من تبوك، لأنه كما تعلمون غزوة تبوك إنما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليها يريد نصارى نجران، وهناك جيش قادم من الروم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقبله فلا يكون مدافعا، يعني يكون في المدينة حتى يأتي الجيش، لا، أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون مهاجما. فيقول أبو حميد: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه ستهب عليكم اليوم أو الليلة ريح شديدة. هذه من المعجزات، ستهب عليكم الليلة ريح شديدة، فإذا هبت فلا يقوم أحد، ومن كان له بعير فليشد عقاله. فهبت الريح، فقام رجل، يعني عصى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقام رجل فأخذته الريح حتى ألقته في جبل طي. يقول أبو حميد: وجاء رسول ابن العلماء بكتاب وأهدى له بغلة بيضاء، وهو في الطريق إلى تبوك، وكتب له، فكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهدى له بردا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري كان يقبل الهدية ويثيب عليها حتى ولو كانت من كافر، ما دام أن الأمر فيه تأليف للقلوب. فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعاه إلى الإسلام وأهدى له بردا. يقول أبو حميد: فلما رجعنا مررنا على حديقة المرأة، فقلنا: كم بلغ ثمر حديقتك دي؟ فقالت عشرة أوسق، يعني كما خرصها وكما قدرها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه من المعجزات. فلما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم طبعا راجعا، وفي حديث به أنس بن مالك أيضا، هو عند الشيخين أيضا أو عند البخاري، فلما أبصر درجات المدينة أسرع، فقال إني مسرع، فمن شاء فليمكث، يعني يمشي على تؤده، ومن شاء فليسرع. والنبي صلى الله عليه وسلم من حبه للمدينة كان إذا أقبل على المدينة راجعا من سفر أو من غزوة كان يسرع. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وقد أقبل على المدينة: هذه طيبة، وهذا جبل، أو هذا أحد، وهو جبل يحبنا ونحبه. وقد مر بنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى جبل أحد وقال: إن أحدا جبل يحبنا ونحبه. ومر بنا حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله إن الله تعالى سمى المدينة طيبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أحد، وهذه طيبة، وهذا أحد. ثم قال: إن خير دوري الأنصاري بنو النجار، يعني أخواله. ثم دار بني عبد الأشهل، ثم دار بني عبد الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة. ولما أخبر سعد بن عبادة بذلك قال: أسرجوا لي حماري. فجاءه ابن عمي كما جاء عند مسلم، قال: أتريد أن ترد على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لا. فجاء سعد بن عبادة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، خيرتنا فجعلتنا أخيرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار. غزوة تبوك كما أوردها أبو حميد كما جاء عند الشيخين، أيضا أوردها غيره كأبي قتادة رضي الله عنه، جاء عند البخاري مختصرا وعند مسلم مطولا. طبعا هذه الغزوة فيها من الآيات، وفيها من العبر والدروس، وفيها من المواقف، وفيها من المعجزات الشيء الكثير. وإنما هذه جمل بسيطة أو لمحات مختصرة. يقول أبو قتادة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في غزوة تبوك: إنكم تسيرون عشيتكم وليلتكم وتأتون الماء إن شاء الله غدا. فانطلق الناس، يقول أبو قتادة، فانطلق الناس لا يلوي بعضهم على بعض، كل أخذ طريقه. يقول أبو قتادة: وسرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا ابهار الليل، يعني انتصف الليل، والرسول عليه الصلاة والسلام راكب، مال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن راحلته وهو نائم. يقول أبو قتادة: فأتيت فدعمته من غير أن أوقظه. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تهور الليل، يعني ذهب كثيره، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلة هي أشد من الميلة الأولى، فأتيته فدعمته من غير أن أوقظه. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من آخر الليل مال رسول الله صلى الله عليه وسلم ميلة هي أشد من الميلتين الأوليين، فأتيته فدعمته فاستيقظ. فقال: من هذا؟ قلت: أبو قتادة. قال: متى كان هذا مسيرك مني؟ قلت: منذ الليلة. فقال: حفظك الله بما حفظت به نبيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة: هل ترى من أحد؟ ظلام دامس، هل ترى من أحد؟ فقال أبو قتادة: فقلت هذا راكب، يعني جاء واحد، ثم قلت هذا راكب، جاء الثاني، ثم قلت هذا راكب، حتى كنا سبعة ركب. فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمال لينام طبعا، فمال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء من عند مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عرس من الليل نام على اضطجع على كفه، وإذا عرس قبيل الفجر يعني على مقربة من صلاة الفجر ما يضطجع على جنبه وعلى كفه، وإنما يقيم ساعده فينام كذا، فينصب يده وينام على كفه. يقول أبو قتادة: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره. طبعا جاء من حديث أبي قتادة من طريق آخر قال: من يوقظنا؟ قال: بلال أنا يا رسول الله. فعول الرسول عليه الصلاة والسلام على بلال، لكن بلال هل قام؟ لا. فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونام بلال، ونام هؤلاء الركب، فكان أول من استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم والشمس في ظهره، فقمنا فزعين. طبعا سيأتي حديث عمران بن حصين أن أول من قام أو أول من استيقظ أبو بكر، ثم عمر، ثم الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه منهم من قال تعددت القصص والروايات، وهذا هو الذي يظهر أنه هذه قصة وهذه ليلة وهذه ليلة، لأن الذهاب إلى تبوك أخذ قرابة 20 يوما أو 22 يوما. الحاصل المقصود يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فقمنا فزعين. وفي حديث أبي قتادة رضي الله عنه أو حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليأخذ كل إنسان برأس راحلته، فإن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان. يقول: فقمنا فركبنا، حتى إذا ارتفعت الشمس نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بلالا فأذن، ثم صلى ركعتي الفجر، ثم صلى الغداء. طبعا دعا بمضأة لأبي قتادة فتوضأ منها وضوءا دون وضوء، ثم قال له: احفظ علينا مضأتك فسيكون لها نباء. هذه من المعجزات. يقول: فصلينا ثم ركبنا، فجعل بعضنا يهمس إلى بعض. هذا يقول أبو قتادة: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فسمع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما لكم في أسوة؟ أما إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، فمن فعل ذلك فليصلها. طبعا جاء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: وسيأتي من نام عن صلاة النور أو نسيها فليصلي، إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حيث شاء وردها حيث شاء. فركبنا، يقول أبو قتادة، ثم سرنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه من المعجزات، ما ترون الناس صنعوا؟ يقوله أبو الرسول عليه السلام لأبي قتادة ولغيره اللي هم السبعة ركب: ما ترون الناس صنعوا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بعض الناس يقول: رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم. طبعا هؤلاء بعض المنافقين، لأنه صحبهم بعض المنافقين: رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، وقال أبو بكر وعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفكم لم يكن ليخلفكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي حال الناس, يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. وهذه من الأدلة على من قال أن أبا بكر وعمر إذا رأيا رأيا فإنه حجة, ويدل على ذلك كما جاء عند الترمذي اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال عنهما كما عند الترمذي هذان السمع والبصر والحديثان صحيحان. وإن يطيع أبا بكر وعمر يرشدوا. يقول أبو قتادة رضي الله عنه فانتهينا إلى الناس حين امتد النهار وحمي كل شيء وهم يقولون يا رسول الله هلكنا عطشنا, فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هلك عليكم, ثم قال اطلقوا لي غمري, يعني جيئوا بالإناء الصغير, اطلقوا لي غمري. ثم دعا بمضاءة أبي قتادة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهم. فإذا رأى الناس في المضاءة ماء تكاب عليها من شدة العطش فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسنوا الملأ أحسنوا الملأ كلكم سيروى. يقول أبو قتادة حتى لم يبقى غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قتادة ثم صب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني, فقلت لا أشرب يا رسول الله حتى تشرب, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ساقي القوم آخرهم شربا. يقول أبو قتادة فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم, فانتهى الناس إلى الماء وهم جامين, يعني مستريحين وهم جامين رواء. قال ثابت البناني قال عبد الله بن رباح يقول فكنت أحدث هذا الحديث في مسجد الجامع, فقال عمران بن حصين انظر أيها الفتى, لأن عبد الله بن رباح كان فتى بالنسبة لعمران بن حصين, فقال انظر أيها الفتى كيف تحدث, يقول كنت أحدث هذا الحديث انظر أيها الفتى كيف تحدث, فإني أحد الركب تلك الليلة. فقال حدث فأنت أعلم بالحديث. فقال اللي هو عمران لعبد الله بن الرباح ممن أنت؟ قال من الأنصار. قال فحدث فأنتم أعلموا بالحديث. يقول عبد الله بن الرباح فحدثت, فقال عمران والله لقد شهدت تلك الليلة فما علمت أن أحدا أو فما عرفت أن أحدا حفظه كما حفظته أو كما حفظته. يجوز الوجهان. عمران بن حصين روى هذا الحديث بنحوه وهو عند الشيخين بطوله بل وبلفظه, وفيه أن أول من استيقظ أبو بكر, وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوقظ, هذه من خصائصه لا يوقظ إذا كان نائما, فجعل أبو بكر يكبر. ثم استيقظ عمر رضي الله عنه وكان رجلا جليدا يعني ذا صوت حاد, فجعل رسول الله فجعل يكبر ويرفع صوته فاستيقظ الرسول صلى الله عليه وسلم. وفيه أن رجلا فيه جنابة فلم يصلي معهم, ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أصابتني الجنابة, فأمره بالتيمم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأتوا بماء فلم يجدوا ماء فأتوا على امرأة سادلة وهي سادلة رجليها بين مزادتين يعني بين إناءين, فقالوا لها هل من ماء؟ قالت لا ماء, فأخذوها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام هي ومزادتيها. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخذ المزادتين وقال النبي صلى الله عليه وسلم فمسحهما النبي صلى الله عليه وسلم وبرك فيهما, ثم شربوا منه وتوضأ وكانوا 80 رجلا. ثم رد المزادتين وقال ما أخذنا من مائك شيئا ولكن الله هو الذي رزقنا, مائك هو مائك. وجمعوا ما تيسر من التمر فأكلوا ما شاء الله, ثم بعد ذلك رجعوا المرأة وأخبرت أنها مؤتمة يعني صاحبة أيتام ورجعوها إلى مكانها. فجاءت إلى قومها وقالت: أي قوم، والله لقد لقيت أسحر الناس أو هو نبي، أسلموا. وكان جيش الرسول عليه الصلاة والسلام يغير على جميع المناطق وعلى جميع القبائل إلا قبيلة هذه المرأة. وقالت هذه المرأة: والله ما ترككم هؤلاء إلا لما بسبب ما قدمنا لهم، فأسلموا. فأسلم ذلك الصر من أجل تلك المرأة، أو كما قال عمران بن حسين رضي الله عنه. الآن أيها الأحبة نتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما تحدثنا عن الشفاعة النبوية، تحدثنا عن الشفاعة بشيء من الإسهاب وشيء من التطويل، والآن نتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن إذ نتحدث عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم لا نتحدث عنه بأسلوب قصصي، لا، إننا نتحدث عنه بأسلوب علمي، يعني مدعما بالدليل، مخرجا برويه الأعلى وبرويه الأسفل، لأن هذا المجلس هو مجلس علم، مجلس طلبة علم جادين ومجلس حفظة. نحن نتحدث الآن عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم كما تحدثنا عن الشفاعة من قبل. حوض النبي صلى الله عليه وسلم طبعا جاءت فيه الأحاديث المتواترة الكثيرة، حتى قال أبو برزة كما جاء عند أبي داود بسند صحيح، لما سئل عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم: هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن الحوض؟ قال: سمعته أكثر من مرة وأكثر من مرتين وأكثر من ثلاث وأكثر من خمس، فمن كذب به فلا سقاه الله منه. فأذن حديث متواتر حديث الحوض. النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن الحوض بعدة سياقات، فأحيانا يقول: أنا فرطكم على الحوض، كما جاء عند الشيخين من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه، وكما جاء أيضا عند مسلم من حديث جابر بن سمرة، وكما جاء عند مسلم أيضا وأصل متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وجاء عند البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه: أنا فرطكم على الحوض. فهذا هو لفظ جندب. وأما لفظ أبي هريرة عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المقبرة فقال: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وددت أن رأينا إخواننا. قالوا: يا رسول الله، وليس إخوانك؟ أوليس نحن إخوانك؟ أوليس نحن إخوانك؟ قال: لا، أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن رجلا له خيل دهم بهم، يعني ما سوداء كالحة، خيل له دهم بهم بين ظهراني خيل، أو أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة، يعني فيها بياض في جبهتها وفي ركبها، أرأيتم لو أن رجلا وفي مرفقيها، أرأيتم لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل بهم دهم، ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء، وفي لفظ من إسباغ الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، يعني سابقهم على الحوض. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند مسلم، وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين، وفي حديث عبد الله بن عمر، أو وفي حديث أسماء بنت أبي بكر عند الشيخين، وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند الشيخين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ليذادن رجال عن حوضي كما يذاد البعير الضال مناديهم، ألا هلم، وفي حديث عبد الله بن مسعود عند الشيخين وصيحابي، ألا هلم، وفي حديث أسماء إنهم مني وأنا منهم وصيحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وفي حديث عبد الله بن مسعود عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند الشيخين يقول: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. هذه مقولة عيسى عليه السلام كما في سورة المائدة. فأقول كما قال العبد الصالح، يعني عيسى عليه السلام. ومر بنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وبكى. ألا ليدادن رجال عن حوضي كما يداد البعير الضال ناديهم ألا هلم فإنهم فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم لم يزالوا يرتدوا على أعقابهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا بعدا. وفي حديث عند البخاري أيضا يقول: حتى إذا خرجت زمرة حال بيني واقتربوا، فبين أنا قائم على الحوض، فإذا اقترب الزمرة يحول بيني وبينهم رجل فيقول لهم هلم، يقول: فأقول إلى أين؟ فيقول: إلى النار. ثم تأتي زمرة أخرى فيحول بيني وبينهم رجل فيقول هلم. وهؤلاء الذين يثيرون الفتن، هؤلاء الذين أثاروا فتنة القدرية، فتنة المرجئة، فتنة الجبرية، فتنة الخوارج. فكما أنهم فتنوا في الدنيا بهؤلاء الرجال، إنهم يفتنون عند القيام يوم الأشهاد. يحول بينهم وبينهم رجل يقول هلم، فيقول إلى أين؟ فيقودهم إلى النار. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند البخاري: لا أراه يخلص منهم إلا مثل همل النعم، يعني ما ينجو منهم إلا القليل. يقول قبيصة يقول: وهؤلاء هم المرتدون الذين ارتدوا على في خلافة أبي بكر رضي الله عنه طبعا وأشباهه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والحديث عند مسلم يقول عليه الصلاة والسلام: حوضي مسيرة شهر. يعني هو يتحدث النبي عليه الصلاة والسلام عن عرضه وعن طوله. ففي حديث عبد الله بن عمرو يقول: مسيرته حوضي مسيرة شهر، يقول: وزواياه سواء. في حديث أبي ذر: عرضه مثل طوله. وفي حديث عبد الله بن عمرو: طوله مثل عرضه. إذن هو مربع ومسيرة شهر. طبعا جاءت حديث كما سيأتي بعد قليل هي حديث تقديرية ليست تحديدية. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو يقول: ماؤه أشد بياضا من، عند البخاري من اللبن، عند مسلم ماؤه أشد بياضا من الورق. هذا من طريق عبد الله بن عمرو. أما من طريق أبي هريرة عند مسلم ماؤه أشد بياضا من الثلج. فإذا عند مسلم أشد بياضا من اللبن، أشد بياضا من الورق، أشد بياضا من الثلج، أشد بياضا من الورق من طريق عبد الله بن عمرو، أشد بياضا من اللبن من حديث أبي ذر رضي الله عنه، أشد بياضا من الثلج من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. أما عند البخاري فهو أشد بياضا من اللبن من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ريحه أشد أو أطيب من المسك. الريح ما جاء له من طريق عبد الله بن عمرو. وطعمه أحلى من العسل. جاء عند البخاري مسلم حديث عبد الله بن عمرو، وعند مسلم من حديث أبي ذر، وجاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أحلى من العسل باللبن، أحلى من العسل باللبن. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: فمن شربه أو شرب منهم لم يظمأ بعده أبدا. وكما جاءت من حديث عبد الله بن عمر أيضا جاءت من حديث أبي ذر رضي الله عنه. أما في حديث أسماء رضي الله عنها وهو أيضا متفق عليه يقول: بين أنا قائم عند الحوض أنظر من يأتي من أمتي، جاء عند الترمذي من حديث سمرة أن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث أسماء: بين أنا قائم أنظر من يأتي، لأنه يباهي بذلك الأنبياء. لذلك قال: لكل نبي حوض وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة، كل واحد منهم معه عصا يدعو أمته إلى الحوض، كما عند الطبراني: ولكل أمة سيما. أما سيما هذه الأمة أنهم غر محجلون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولكل أمة سيما. لا ندري ما هي سيما الأمم الماضية، لكن سيما الأمة الإسلامية أنهم غر محجلون. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الشيخ محمد بن رضي الله عنه: فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. هذا بالنسبة لطعمه، بالنسبة للونه، بالنسبة لطوله وعرضه. جاء في طوله وعرضه عدة أحاديث، منها حديث حارث بن وهب، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث متفق من حديثان متفق عليهما، منها حديث جابر بن سمرة عند مسلم، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه عند مسلم، منها حديث ثوبان رضي الله عنه عند مسلم، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عند الشيخين. كلها تحديد، تحديد للطول والعرض. طبعا كما قلت هو تحديد نسب تقريبي. فمثلا حديث حارث بن وهب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مقامي إلى صنعاء. جاء عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من مدينة إلى عدن، وعدن وصنعاء متقاربتان. يقول في حديث المستورد، ويقول المستورد يقول: وذكر فيه الآنية. طبعا جاءت الآنية في عدة حديث، منها حديث حارث بن وهب، ومنها حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه، ومنها حديث أيضا أنس بن مالك رضي الله عنه. آنيته عدد النجوم، وفي لفظ كالكواكب، وفي لفظ الأباريق، وعند مسلم من حديث رضي الله عنه: من ذهب وفضة، يعني أباريقه من ذهب وفضة. يروي مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: بينما نحن عند الرسول صلى الله عليه وسلم إذ أغفى إغفاءة فاستيقظ متبسما. وهذا نوع من أنواع الوحي، فلا يقال أنه نوم هذا، وإنما هو نوع من أنواع الوحي. يغفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهر الصحابة، ما يدرون، يحسبونه نائما وهو قد نزل عليه الوحي. نعم الغالب الغالب أنه يأتيه الوحي بصورة رجل، أو ينزل عليه بشدة كما مر بنا وكما سيأتي أيضا، لكن أحيانا يأتي بخفة وبسهولة. إذ أغفى إغفاءة فاستيقظ متبسما، فقلنا: يا رسول الله ما أضحكك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحكه تبسما كما جاء عند الترمذي، ما كان ضحك النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسما. فقام مبتسما فقالوا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الكوثر؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه نهر أعطانيه ربي، وهو حوض ترد عليه أمتي. آنيته كعدد النجوم. وقال يرد عليه خير كثير. طبعا يرد عليه خير كثير، وكما جاء عند أبي داود بسند صحيح من حديث زيد بن أرقم أن كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فقال ما، طبعا ما زائد هذه أو ما تنبيهية، ما أنتم جزء من 100,000 جزء ممن يرد علي الحوض. قال قلت كم كنتم؟ قال كنا 700 أو كنا 800. يرد عليه خير كثير. ثم يقول لا أذودن رجالا عن حوضي إلى آخر الحديث. إذن مر بين حديث عبد الله بن عامر مسيرته شهر طوله كعرضه. حديث حارث بن وهب من مقامي إلى صنعاء. حديث عبد الله بن عمر هو عند الشيخين حوض، إن أمامكم حوض كما بين جرباء وأذرح أو بين أذرح وجرباء. قال الراوي وهما قريتان بالشام بينهم مسيرة 3 أيام أو 3 أيام. لكن هذا الحديث فيه سقط، وإن كان أخرجه البخاري ومسلم بهذا اللفظ. وتفسر رواية الدارقطني بسند صحيح ما بين إن أمامكم حوض كما بين مقامي وأذرح وجرباء. هذا تحديد. تحديد جابر بن سمرة عند مسلم بين من أيلة أو بين من صنعاء إلى أيلة، طبعا منطقة تقترب من مصر. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه وقد سئل عن الآنية قال عددها كعدد النجوم وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية، فمن شرب منه لم يظمأ بعده أبدا. عرضه كطوله من أيلة إلى عمان. وفي حديث ثوبان من عمان أو من مقام يعني من المدينة إلى عمان. وهذه كلها مسافات تقريبية ليس بالتحديد بالضبط. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله عنه يقول يغت أو يشخب كما في الرواية الأخرى رواية ثوبان، يشخب يعني يتدفق تدفقا شديدا، يشخب فيه مزابان من الجنة، لأن نهر الجنة بحر العسل أو نهر العسل واللبن والخمر والماء، والخامس اللي هو نهر الكوثر. من هذا الخامس اللي هو من أنهار الجنة ميزابان، ويسمى عندنا المثعب، ميزابان يخط أو يشخب منه ميزابان من الجنة. جاء برواية ثوبان عند مسلم أحدهما من ذهب والآخر من ورق فيصبان على الحوض اللي هو في عرصات القيامة، لأن الحوض في عرصات القيامة، والكوثر الأصل هو في الجنة، وأما الحوض فهو في عرصات القيامة. ولذلك جاء عند أبي داود بسند صحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فقلت يا رسول الله أتشفع لي؟ فقال لي صلى الله عليه وسلم أنا فاعل. فقال يا رسول الله أين أطلبك؟ قال اطلبني أول ما تطلبني على الصراط، فإن لم تجدني على الصراط فاطلبني عند الميزان، فإن لم تجدني فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاثة المواطن. فالحوض في عرصات القيامة. ولذلك يقول ابن عباس كما جاء عند الشيخين قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلة، يعني غير مختونين. ثم يتلو قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن أول الخلائق يكسى, يعني يلبس ثوبا إبراهيم عليه الصلاة والسلام, ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي إلى آخر الحديث. فالمقصود أنه في عرصات القيامة اللي هو الحوض. يروي الإمام مسلم من حديث ثوبان رضي الله عنه يقول عليه الصلاة والسلام إني لبعقر حوضي أذود الناس لأهل اليمن, يعني أبعد الناس حتى يشرب أهل اليمن. يقول وأضرب بعصاي حتى يرفض عليهم. وكما مر بنا حديث سمرة عند الطبراني مع كل نبي عصا, فهو كما أنه يدعو الرسول عليه السلام يدعو أمته إليه أيضا يضرب الماء ليتدفق الماء على أهل اليمن. وأهل اليمن منهم طبعا أهل اليمن المعروفون الآن ومن دونهم. ولذلك يفسرها رواية الطبراني بطولها من حديث من طريق ثوبان رضي الله عنه أكثر الناس واردا فقراء الأنصار, الشعث رؤوسا, الدنس ثيابا, الذين تسد أمامهم الأبواب, الذين لا ينكحون المتنعمات, الذين يعطون الذي لهم ولا يعطون الذي لهم, يعطون الذي عليهم ولا يعطون الذي لهم. أذود الناس وأضرب بعصي حتى يرفض عليهم. والحديث الذي قد يكون الأخير حديث عقبة بن عامر رضي الله عنهما, وهو حديث متفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أهل أحد, طبعا كما في الرواية الأخرى بعد 8 سنوات, يعني على مقربة من موته كالمودع للأحياء والأموات. يقول عقبة بن عامر يقول فجاء إلى أهل أحد فصلى عليهم ثم انصرف إلى المنبر فقال أنا فرطكم على الحوض وأنا شهيد عليكم وإني أعطيت مفاتيح أو خزائن الأرض وإني والله لا أخاف أن لا تشركوا بعدي شيئا وإنما أخاف عليكم أن تنافسوها. حتى قال عقبة بن عامر يقول فكانت تلك آخر نظرة نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإني لا أخاف عليكم أن لا تشركوا بالله شيئا ولكني أخاف عليكم أن تنافسوها. جاء عند الشيخين طبعا من حديث عمرو بن عوف, ليس عبد الرحمن, عمرو بن عوف, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبشروا وأملوا فوالله ما الفقر أخاف عليكم ولكني أخاف عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. كم بقي على عبد الله؟ ربع ساعة. طيب لقنوا موتاكم لا إله إلا الله, حديث من؟ حديث أبي سعيد. طيب يهود تعذبوا في قبرها, حديث من؟ أبي أيوب. الصيام جنة, حديث من؟ حديث أبي هريرة. شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة, حديث من؟ أبي بكر. من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا, أبي سعيد. من لم يجمع الصيام من الليل فلا صيام له, حفصة. حديث من؟ حفصة. عند من؟ أبي داود. طيب عليكم بالصوم فإنه لا مثيل له, حديث من؟ أبي أمامة. عند من؟ عند أبي داود. فإنه يذهب وحر الصدر, حديث من؟ أبي قتادة. عند من؟ النسائي. ارحلوا لصاحبيكم, حديث من؟ أبي هريرة. عند من؟ أبي داود. العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. حديث من؟ أبي هريرة البخاري ومسلم. والحج في سبيل الله حديث من؟ حديث أم معقل. الضبع صيد حديث جابر. عند من؟ عند الترمذي. عيدنا أهل الإسلام ما هي؟ حديث يوم عرفة عقبة بن عامر. عيدنا يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق. التشريق أفضل الأيام يوم النحر ثم يوم القر. عند من؟ عبد الله بن قرط. عند أبي داود. عند أبي داود. إن أحدا جبل يحبنا ونحبه حديث من؟ حديث أنس. ولا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجع. أبي هريرة. عند من؟ البخاري ومسلم. لا يدخل المدينة رعب المسيح حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي بكر. نعم. وحديث أبي هريرة على أنقاب المدينة ملائكة يحرسونها لا يدخلها الطاعون والدجال. الدجال والطاعون. اللهم اجعل بالمدينة مثلي ما بمكة من البركة. حديث من؟ أنس. عند من؟ عند البخاري ومسلم. المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. حديث من؟ أبي هريرة. تنكح المرأة لأربع. حديث من؟ حديث أبي هريرة. عند من؟ البخاري ومسلم. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. حديث من؟ ابن مسعود. عند من؟ البخاري ومسلم. الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. حديث من؟ حديث ابن عباس عبد الله بن عمرو رضي الله عنه. طيب إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. حديث من؟ عقبة بن عامر. إذا خرجت روح المؤمن حديث من؟ تلقاها ملكان. يقال لأحدهم المنكر. حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. طيب نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس النجاشي حديث من؟ حديث أبي هريرة وحديث جابر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على تمر أو رطب. جاء في حديث سلمان بن عامر وجاء في حديث أنس. حديث أسامة بن زيد. وعند مسلم من حديث صيام يوم الاثنين قال فيه ولدت وفيه أنزل علي. حديث من؟ حديث أبي قتادة. أبي قتادة رضي الله عنه. طيب وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم وما نهيتكم عنه فانتهوا. حديث من؟ أبي هريرة عند البخاري ومسلم. بيداءكم هذه التي تكتبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث من؟ حديث ابن عمر. يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه العلاء الحضرمي. إن هذه إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس حديث من؟ حديث أبي هريرة. حديث أبي هريرة أو حديث ابن عباس. حديث ابن إن مكة حرمها الله يوم خلق إن هذا بلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون. حديث من؟ حديث سالم عن ابن عمر. يصدر الناس بنسكين حديث من؟ عائشة. طيب كتاب الحج. طيب لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد حديث من؟ حديث أبي هريرة. من أراد أهلها بسوء حديث من؟ حديث سعد بن أبي هريرة. تأكل مرت بقرة تأكل القرى حديث من؟ حديث أبي هريرة. اللهم بارك لنا في مدينتنا وثمارنا حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله. ما بين عير إلا ثور حديث من؟ حديث علي بن أبي طالب. إني أحرم ما بين لابتيها حديث من؟ حديث سعيد بن سيب. إن الله إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت المدينة حديث من؟ حديث عبد الله بن زيد. وابن خطر متعلق بأستار الكعبة حديث من؟ حديث أنس بن مالك. لما فتح الله عز وجل إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين. حديث أبي هريرة. إنك ببطحاء مبارك حديث من؟ حديث عمر بن الخطاب رضي الله. عبد الله. حديث عبد الله بن عمر. بن عمر بن الخطاب. اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة عمر حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. كان يهل المهل منا فلا ينكر عليه حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة إلا لوقتها حديث من؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال رميت بعد ما أمسيت حديث من؟ حديث عبد الله. حديث ابن عباس رضي الله عنه. وفي حديث عبد الله بن عمر بن عاص قال نحرت حلقت قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج وجاء رجلا فقال اللهم اغفر للمحلقين حديث من؟ حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر رضي الله عنه. إن الصفا والمروة من شعائر الله حديث من؟ حديث عروة عن عائشة رضي الله عنه. وكان فكبر لما أتى حجر الأسود فكبر حديث من؟ حديث ما لنا وللرمل حديث ابن عباس. حديث ما لنا وللرمل حديث من؟ حديث عمر رضي الله عنه. طيب فكان يلبس النعال السبتية. حديث عبد الله بن جريج عن ابن عمر رضي الله عنه: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله. حديث عائشة رضي الله عنه: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذي الحليفة. حديث ابن عباس رضي الله عنه: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام صاعدا. حديث من؟ ثلاثة أيام ابن عمر. حديث يومين إلا ومعها زوجها. حديث ابن أبي طوافك بالبيت وبين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك. حديث عائشة رضي الله عنها: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. حديث عائشة وحديث ابن عمر رضي الله عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريق مكة. حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه: نعم. حديث عبد الله بن بحينة عبد الله بن بحينة رضي الله عنه: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. حديث من؟ حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه: والله إن هذا لمن الحمص. حديث من؟ حديث عروة من الزبير رضي الله عنه. حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. حديث جبير؟ نعم. ثم أفيض من حيث أفاض الناس. حديث عروة رضي الله عنه عن عائشة رضي الله عنها. نعم. عنها: فإذا وجد فجوة نص. حديث من؟ حديث ابن عباس رضي الله عنه: فقال الصلاة أمامك. حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. طيب، صيام الاعتكاف. نعم، كتاب الصيام والاعتكاف. طيب، إنما الصيام جنة. حديث من؟ حديث أبي هريرة: ولا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين. حديث من؟ أبي هريرة رضي الله: إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. حديث عبد الله بن عمر: الشهر عبد الله بن عمر رضي الله عنه: عبد الله بن الشهر هكذا وهكذا، يعني مرة 29 ومرة 30. ممكن تمثل؟ ما أدري كيف. الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني التمام معي؟ نعم. ثم قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 29 يوما. ولذلك حديث إن الشهر يكون 29 يوما، حديث من؟ حديث أم سلمة رضي الله عنها: وصمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 يوما أكثر مما صمنا 30 يوما. حديث من؟ عند من؟ طيب، فلما نزلت: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حديث من؟ حديث سهل، وحديث عدي بن حاتم رضي الله عنه: فلم يكن بينهما إلا قدر 50 آية. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه عن زيد: تسحروا فإن في السحور بركة. حديث من؟ حديث أنس رضي الله عنه: فلم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. حديث من؟ إن بلالا يؤذن بليل. حديث ابن عباس رضي الله عنه: وليس البر. حديث من؟ إن بلالا يؤذن بليل فكل عائشة وابن عمر رضي الله عنهما. طيب، ليس البر أن تصوموا في السفر. حديث من؟ حديث جابر رضي الله عنه: وذهب المفطرون اليوم بالأجر. حديث من؟ أنس رضي الله عنه. طيب، في حديث إن صمت فلا حرج كان وكان كثير الصوم. حديث من؟ حديث عائشة رضي الله عنها. في قصة من؟ حمزة بن عمر الأسلمي رضي الله عنه. حمزة بن عمر الأسلمي. الأسلمي. طيب، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم صيام، فقال: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ فقالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسى من وأغرق آل فرعون فصام موسى. يوم نجى فيه موسى وقومه. وقومه وأغرق آل فرعون. وغرق فرعون وقومه. فصامه موسى شكرا لله، وصامته ثم أمر بصيامه، وصامته بنو إسرائيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منكم، نحن أحق وأولى بالصوم منكم. فصام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. حديث الربيع بنت معوذ عن ربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار: من أصبح منكم صائما فليتم يومه، ومن أصبح منكم مفطرا فليتم يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت: فكنا نصوم ونصوم صبيانا. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيام يومين. حديث من؟ أبي عبيد مولى بن أزهر. مولى بن أزهر عن؟ قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. إذن الحديث حديثه موقوف. حديث عمر الخطاب رضي الله عنه: شهدت مع عمر، وشهد مع عثمان ومع علي. عثمان وعمر ماذا قال؟ قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فخطب فصلى قبل الخطبة ثم قال ثم خطب الناس فقال أيها الناس إن هذا يوم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن صيام هذين اليومين أما أحدهما فيوم فطركم من صومكم فصم يوما وأفطر يوما حديث من حديث عبد الله بن وأفضل صيام حديث صيام داود عليه السلام أفضل صيام صيام داود عليه السلام كان يصوم يوما أرى رؤياكم قد تواطأت حديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما فاعتكف الرسول صلى الله عليه وسلم العشر الأول حديث من حديث أبي سعيد رضي الله عنه طيب كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر حديث من حديث عائشة رضي الله عنها طيب كتاب التفسير طيب وقالوا حطة وقولوا حطة حديث من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا حديث من حديث أبي سعيد الخدري ويستفتونك حديث من يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن حديث عائشة رضي الله تعالى عنها طيب عن خباب بن الأرد قال كان لي عن خباب بن الأرد رضي الله عنه قال كنت قينا وكان لي علواء على العاص بن وائل زينا فأتيت وتقاضاه فقال لن أقضيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لن أكفر به حتى تموت ما ودعك ربك وما قلى ما هي مناسبة الحديث عن جندب بن سفيان رضي الله تعالى عنه قال اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم ليلة أو ليلتين فاتته امرأة من قريش فقالت إني أرجو أن يكون شيطانك لم يقربك لقد تركك فإني لم أره يقربك يوما أو يومين فأنزل الله تعالى والضحى والإذا سجى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه مناسبة الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة فكان يحرك لسانه ويخفى ويخشى أن ينساه فنزل قوله تعالى أضرب مشارق الأرض ومغاربها حديث ابن عباس رضي الله عنه ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وكان قد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأنزلت عليهم الشهب فرجعوا إلى قوم فقالوا قد حيل بيننا وبين خبر السماء وأنزلت علينا الشهب قالوا ما حيل بينكم وبين خبر السماء إلا شيء قد لم يغشهن اللحم ولم يهب حديث من حديث عائشة رضي الله عنها فقالت تعس مصطح فقلت لها بئس ما قلت يتسبين رجلا شهد بدرا فقالت لم تعلم ما قالوا فذكرت لها حديث الإفك فزدت مرضي إلى مرضي فرجعت إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا أجد لي ولكم إلا كما قال أبا يوسف حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ثم تحولت على فراشي والله ما كنت أرجو وإني لأرجو أن يبرئني الله ولكن والله ما كنت أرجو أن ينزل في وحيا ولا أنا أحقر في نفسي من أن يتكلم بالقرآن في شأني فوالله ما رام ولكن كنت أرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام رؤيا تبرئني فوالله ما رام مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى غشي النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غشاه حتى كانوا يتحدر منه الجمال في يوم شديد في يوم شات فلما فاق قال صلى الله عليه وسلم أبشر احمد يا عائشة احمد الله فقد برأك الله فقالت أمي فقد برأك الله فقالت أمي قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله فوالله لا أقوم إليه فقال النبي صلى الله فأنزل الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم فقال أبو هريرة وكان ينفق على مصطح والله لا أنفق عليه بعدما عليه شيئا أبدا بعدما قال لعائشة حتى نزل ولا يأتي أولو الفضل منكم والسعة فقال النبي إلى قوله تعالى غفور رحيم فقال أبو بكر والله إني لأحب أن يغفر الله لي والله إني لأحب أن يغفر الله لي فرجع مكانه على مصطح رضي الله تعالى عنه ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام حديث من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال ما جاء في سورة التوبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس عن التوبة فقال هي الفاضحة ما زالت تنزل منهم ومنهم حتى ظنوا أنه لا يترك منهم أحدا. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك. حديث أنس بن مالك قال أبو جهل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو إثنا بعذاب أليم. قال فنزلت وما كان الله ليعذبهم. لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظن. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. أوردنا حديثا من خلال الدرس ابن عباس رضي الله عنه وقال قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة. أكمل. قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال إنكم محشورون إلى الله حفاة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيد. كما حديث أنس رضي الله تعالى قال أغفى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب سبب نزول اليوم أكملت لكم دينكم أو ما جاء في اليوم أكملت لكم دينكم. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال رجل من اليهود إن أنزلت آية في كتابكم تقرؤونها لو أنزلت علينا معشر اليهود اتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فإن نعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه في يوم عرفة يوم جمعة. طيب فأخذهم مثل الزكام. حديث من؟ عن مسروق قال جاء رجل يحدث في كندة قال يجيء دخان يوم القيامة فيأخذ بأسماع المنافقين وأبصارهم ويأخذ المؤمنين كهيئة الزكام. فأتيت عبد الله بن مسعود وهو متكئا فغضب وجلس وقال من علم فليقل ومن لم يعلم فلا يقل فإن من العلم أن تقول لما لا أعلم لا أعلم. ثم قرأ يوم تأتي السماء بدخان مبين. قال أبطأت قريش على النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليهم اللهم أعني على قريش بسبع كسبع يوسف. فأخذتهم سنة حتى أكلوا الميتة والعظام. وكان يا الرجل فيما بين السماء والأرض كالدخان. فجاء أبو سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن جئت تأمر بصلة الرحم فادعوا الله. خمس قد مضينا. حديث من؟ حديث عبد الله بن مسعود. عندك كتاب الفرائض كتاب الأيمان وكتاب النذور. طيب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. حديث من؟ حديث السامة رضي الله عنه. ألحق الفرائض بأهلها فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. حديث ابن عباس رضي الله عنه. طيب فنزلت يستفتونك. نعم. حديث من؟ حديث البراء رضي الله عنه. حديث البراء. نعم. أو حديث جابر. حديث جابر قال نزلت آية الفرائض يوصيكم الله. وفي حديث البراء كان آخر آية نزلت يستفتونك وكان آخر سورة كاملة كان نزلت. الرجل يؤتى به وعليه الدين. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه. طيب من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه. ولا تحلفوا بآبائكم. حديث من؟ حديث عمر رضي الله عنه. قال سليمان والله لأطوفن الليلة على حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان والله لا أطوفن على 90 امرأة كل امرأة منها تلد ولدا يجاهد في سبيل الله. فقال له صاحبه قال سفيان يعني الملك قل إن شاء الله. فنسي فطاف عليهن فلم تلد إلا واحدة شق غلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف فقال في حلفه واللاتي. حديث من؟ حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال بحلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك فليتصدق. طيب أصاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضا بخيبر. حديث من؟ حديث ابن عمر رضي الله عنه.